قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الملائكة الكرام الكاتبون لا يفارقون الشخص إلا عندما يكون في بيت الخلاء أو في حالة الجماع، ومع هذا يعلمون ما يفعل هذا الشخص بإعلام الله لهم في الوقت الذي يفارقونه فيه.